السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى جميع رسل الله وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى في شرح الشارح رحمة الله عليه لقول الإمام الطحاوي: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وبينا أن هذه الجملة معترضة، قوله من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، وتكون الجملة بدون اعتراض: والاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل. وهذه الاستطاعة التي هي تنتج الفعل، لا يتعلق بها التكليف ولا يتعلق بها الأمر والنهج، وإنما هي التي تنتج الفعل وتكون ساعة وقوع الفعل وتنفيذ الفعل. وهذه لابد فيها من توفيق الله تبارك وتعالى، فهذه تنتج عن الإرادة التامة أو الجازمة مع القدرة التامة وتوفيق الله عز وجل. فلذلك اعترض بقوله رحمة الله عليه: من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به. فتوفيق الله عز وجل، التوفيق هذا من وصف الله تبارك وتعالى، ولا يوصف العبد به، وإنما العبد يستفيد من أثر هذا التوفيق. قال: وأما الاستطاعة، وهي الأخرى التي بها التكليف، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. هذا كلام من؟ كلام الإمام الطحاوي، ووضحناه في اللقاء الماضي، ونتمم القول فيما شرح به الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كلام الإمام الطحاوي. يقول: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح. هذا الكلام يشير إلى ماذا؟ يشير رحمه الله إلى قول القدرية السابق. وحينما نقول القدرية فإننا نعني بهم من؟ نعني بهم المعتزلة، لأن القدرية يعني الذين لا يثبتون القدر بل ينكرونه. فالذين لا يثبتون القدر بل ينكرون القدر يقال لهم القدرية، وهم أنواع. ونحن هنا نتكلم عن طائفة منهم، ألا وهم المعتزلة. يقول: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، أقول أو قلت يشير إلى قول القدرية السابق حينما قال: بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. حينما قال هذا سابقا، أتذكرون حينما قال: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. أقول إذن هو بقوله، فقول القائل يرجح بلا مرجح، يشير إلى هذا الكلام الذي ذكرناه، لأنهم يرون أن القدرة نوع واحد وتكون هذه القدرة قبل الفعل، وأن هذه القدرة صالحة للضدين. ما هما الضدان؟ الفعل والترك. وتستمر هذه القدرة أو هذه الاستطاعة حتى زمان الفعل، ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجح. ودي الخطيئة الكبرى، لأنهم هنا يضادون المعقول والمنقول، يقولون تظل هذه القدرة حتى زمن الفعل ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجح. لماذا يقولون بغير مرجح؟ يقولون لأنه لو كان هناك قدرة مرجحة لكانت من الله إعانة على الفعل، وهم لا يثبتون ذلك، لأنهم لو أثبتوا الإعانة فقد حدث الظلم، لأنه أعان هذا وحرم هذا. وهم يعتقدون أن هذا لو وفق الله بعض عباده ولم يوفق الآخرين لكان هذا ظلما، وهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. شفتم الشبهة؟ وده الكلام اللي اتكلمنا فيه الأسبوع الماضي في الدرس الماضي. فهنا يرد عليهم ويقول هذا الذي ذكرته كتقدمة لبيان ما يعود عليه قوله هنا، وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح. عرفتم يعني ايه قول القائل اللي هو القدري؟ يرجح بلا مرجح، لأن القدرة على الضدين على الفعل وعلى الترك تظل في الإنسان حتى ساعة الفعل، فلا يحدث مرجح من خارج، فإن حدث المرجح فهذا سيكون ممن؟ من الله، فهذا هو الإعانة، وهم ينفونها أم يثبتونها، ولذلك لا يقولون بالتوفيق أصلا، ويقولون إن العبد خلق فعله، العبد خلق فعله. الكلام واضح ولا كويس؟ وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد، يعني زائد على ماذا؟ على قدرة العبد على الفعل والترك، فإن كان هناك معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح الذي هم ينفونه، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح على قولهم يعني، وهذا مكابرة للعقل. فكيف؟ ولذلك واحد يقول طب وهي فين بقى المرجح هنا؟ هنقول المرجح، ما هي القدرة موجودة وعندي قدرة على الفعل، فلماذا لم أفعل؟ لأنه لم تكن إرادة، فلما جاءت الإرادة الجازمة نتج الفعل. من الذي خلق فيك الإرادة الجازمة؟ هي دي القضية، ما انت عندك القدرة التي بها كلفت، فانت مكلف لان عندك القدرة على الحج، وانا مكلف لان عندي القدرة على الحج، وغيرنا غير مكلف لانه ليس عنده مقدرة على الحج، وكذلك في الجهاد، وكذلك من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكذلك من استطاع منكم ان يصلي قائما فليفعل، ومن لم يستطع فجالسا، ومن لم يستطع فعلى جنب. هذه الاستطاعة التي بها يثبت التكليف، فان وجدت فهي مستمرة معك إلا إذا انقطعت، فحينئذ يصبح الإنسان بعد أن كان مكلفا بالأمر والنهي قد رفع عنه التكليف بالأمر والنهي، فهذه القدرة ما زالت معك، فلماذا لم تفعل؟ أنت الآن قادر على أن تقوم الآن لكي تصلي قيام الليل، قادر ولا غير قادر؟ فأنت الآن مر عليك الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12 ما صليتش، ما عندك القدرة التامة على انك تصلي وتقوم الليل، ما الذي منعك من ان تصلي؟ لان فيش مرجح، فالمرجح هيأتي ايه؟ اللي هو الارادة الايه؟ الجازمة. من الذي خلق فيك الارادة الجازمة؟ واضح الكلام؟ ولذلك لو حدثت القدرة التامة على العمل مع الارادة الجازمة ينتج الايه؟ العمل، لابد ان ينتج العمل، وإلا ايه اللي هيمنع؟ واضحة المسألة؟ عرفتم قضية المرجح؟ وسنتناول هذا الامر باذن الله تعالى في اثناء الكلام لنوضح. يقول وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، أمر زائد على الفعل، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل الساعة 9 زي الساعة 10. لماذا لم ينتج عملا؟ لماذا لم يحدث العمل؟ قال ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. لماذا حدث هنا ولماذا لم يحدث هناك، أو حدث في الساعة الآن ولم يحدث في الساعة التي سبقتها؟ قال إذا لو الفعل حصل بدون مرجح فهذه مكبرة للعقل، واضح؟ فهذه مكبرة، يبقى أنت هنا خالفت الإيه؟ العقل. قال فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها اللي هو الضدان، إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة، الإعانة من الله والإقدار، سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن لذلك نفوا القدرة الخاصة اللي هي الاستطاعة الايه؟ المرجحة. ولذلك قلنا وسنقول إن الاستطاعة عند أهل السنة استطاعتان، استطاعة مصححة واستطاعة مرجحة. الاستطاعة المصححة هي التي بها يكلف سائر العباد، فأبو لهب مكلف بالإيمان وأبو بكر الصديق مكلف بالإيمان، لأن أبا بكر الصديق عنده القدرة الإيه؟ والاستطاعة المصححة، تمام؟ وكذلك عند أبي لهب الاستطاعة المصححة، ولكن عند التنفيذ هذا حرم التوفيق وذاك أوتي التوفيق، فكانت عنده المرجحة، الاستطاعة المرجحة اللي هي القدرة على العمل، واضح؟ طبعا هذا الكلام ليس ظلما لأبي لهب، لأن الله علم أنه لا يستحق الإعانة فحرمه منها، كما قال فلما زاغوا أزاغ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك قدر الله قد أزلا أن هذا من أهل السعير وأن ذاك من أهل الجنة، لأن الله علم أن هذا فيه خير وعلم أن ذاك فيه إيه؟ شر. ولذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، وهذه كنا فسرناها قبل ذلك أن السماع هذا غير أو الإسماع هذا غير الإسماع ذاك، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به لتولوا وهم معرضون، مش كده؟ فهنا يقول فلما كان أصل أو قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار يعني من الله، سواء امتنع على أصلهم، هذا يصبح ممتنعا على الأصل الذي قرروه، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، لأن التارك مش محتاج قدرة، مش كده ولا لا؟ ترك الصلاة، ترك الزكاة، هل هذا محتاج قدرة على الترك ولا اللي محتاج قدرة على على الايه؟ على الفعل. قال لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى، وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل اللي هي القدرة الايه؟ المصححة، قالوا لا تكون مع الفعل اللي هي القدرة المرجحة. ولذلك دايما قلنا إن المبتدع بينظر بعين واحدة للأدلة المنقولة وللمعقول ينظر بهذا، والآخرون الذين يناقضونه ينظرون بالعين الأخرى، أهل السنة ينظرون بالعينين معا لجميع الأدلة النقلية والعقلية. قال وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، والقدرة على الضدين معا، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، حال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، ليه؟ لأنه ساعتئذ يكون قادرا على الضدين، ولكن ساعة الفعل لا يستطيع أن يفعل ولا يفعل في نفس الوقت، لأنه لا تكون يعني الإنسان لا يكون مشغولا بالعمل وضده في نفس الوقت، مش كده ولا لا؟ ينفع يبقى بيصلي وما بيصليش؟ ينفع يبقى صائم ومفطر في نفس الوقت؟ ينفع يكون مؤمن وكافر في نفس الوقت؟ تمشي على الكفر الأصغر الذي يجتمع مع أصل الإيمان، وإنما نتكلم عن إيه؟ الكفر الأكبر الذي يأتي على أصل الإيمان بالإبطال، هل يجتمعان؟ مستحيل، إن جاء هذا رحل ذاك وإن جاء ذاك رحل هذا. فيقول هنا قالوا لا تكون مع الفعل هذه القدرة، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل ساعة أن يتلبس الإنسان بالفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. ليه؟ عشان يكون القدرة إيه؟ قدرة على الضدين، تمام؟ قال وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع. وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية، والشروط الوجودية هنا إيه؟ الإرادة التامة الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فإذا عدم شيء هنا من هذه الشروط الوجودية سينعدم الإيه؟ الفعل، مش كده ولا لا؟ ولذلك هذا أمر باطل قطعا. قال وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، ممتنع عقلا، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق. فإن كان نقيض القول إيه؟ إن كان نقيض القول حقا إذا يكون القول إيه؟ باطلا. دي قضية مفروغ منها عقليا. إن كان فنقيض قولهم حق، فإن كان نقيض قولهم حق يبقى قولهم إيه؟ باطل. قال وهو أن إيه بقى هو نقيض القول؟ وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، الذين أثبتوا هذه الاستطاعة صاروا حزبين. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه. يبقى القدرية، شوف المصيبة، الذين يقولون إن العبد خالق لأفعالي، حينما حررنا منهجهم وموقفهم هنا اتضح أن العمل نتج بدون قدرة أصلا. واخدين بالكم؟ يعني بيقولوا الإنسان خالق إيه؟ فعليه، هو خلق فعله، ما خلقوش رب العالمين، بينفوا هذا. طب خلق فعله عند تحرير موقفهم ومذهبهم وجدناهم يتناقضون مع أنفسهم، فوجدنا الفعل سينتج بدون قدرة إيه؟ أصلا، لأن القدرة عندهم لا تكون قدرة إلا إن كانت على الإيه؟ على الضدين. فساعة التنفيذ لا يكون قادرا على الترك، فنفيت الايه؟ القدرة اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ فكان قولهم ايه؟ متناقضا. قال لكن صار اهل الاثبات الذين اثبتوا القدرة، اثبتوا القدرة على العمل، على الفعل اللي الاستطاعة التانية بقى، النوع التاني. لكن صار اهل الاثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة الا معه، لا تكون القدرة اصلا الا مع الفعل، لا تكون قبله اصلا. ده مذهب مين؟ الاشاعرة. بالظبط، ما هو الاشاعرة مثبتة ولكنهم جبرية، لكنهم جبرية. فهم هنا يثبتون ما ينفيه من؟ المعتزلة. فقال لكن صار اهل الاثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة الا معه، القدرة تكون مع العمل نفسه، ولذلك نفوا الاستطاعة المصححة. ولذلك رد عليهم العلماء بأن الإنسان لن يكون مأمورا بالحج لأنه لن يكون مستطيعا له إلا إذا فعله، فلا يؤمر بالحج إلا المتلبس بالحج، ولا يؤمر بالجهاد إلا المتلبس بالجهاد، ولا يؤمر بالإيمان إلا المتلبس بالإيمان. ولذلك قالوا وأجازوا، لأنه أصبح من لوازم قولهم فالتزموه. وسيأتي اللي هو تكليف ما لا يطاق. يعني أبو لهب كلف بالإيمان وكل بالإيمان ولا يستطيع أن يؤمن عند الأشاعرة. وحينما تقول لهم هذا الكلام خطير يقولون نلتزم، ولذلك قالوا بتكليف إيه؟ ما لا يطاق. وهذا الأمر ودي القضايا اللي بتجعلنا نقول إن هناك مسائل للأسف في علم أصول الفقه أقحمت فيه، وهي ليست من علم أصول الفقه، وإنما هي من علم الكلام، أثر من المصنفين في علم الكلام. لأن الذين كتبوا في علم الكلام واشتهروا بالكتابة فيه والتأليف فيه كالرازي وغيره كانوا أئمة كلام متكلمة، ولذلك أقحموا هذه القضايا الكلامية فين؟ في علم أصول الفقه، ويدرسها كثير من أهل علم الأصول كأساتذة في كليات أصول الفقه، يدرسونها على أنها من صلب علم أصول الفقه، وعند التحقيق هذه القضايا لا علاقة لها بأصول الفقه أصلا، إنما أقحمت إقحاما. فهنا بيقول إيه؟ يقول لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم ان القدرة عرض. ما هو العرض؟ العرض ان كنتم هتكتبوا يعني هتكتب اكتب. العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده الى موضع اي الى محل يقوم به. فالعرض هو الموجود الشيء الموجود الذي يحتاج في وجوده الى محل او موضع يقوم به. واضح؟ وظنا من بعضهم ان القدرة عرض فلا تبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين. هذا الكلام ده خطأ خطأ كبير. ان العرض وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ده قول الاشاعرة قالوا ان العرض لا يبقى زمانين وهذا قول محدث في الاسلام. وانظر للرد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 41 والمجلد السادس عشر صفحة 275 فيه رد من شيخ الاسلام رحمة الله عليه على قول الاشاعرة العرض لا يبقى زمانين وهو قول اثبت انه قول محدث في الاسلام. فيقول الشيخون وظنا من بعضهم ان القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. يمتنع وجود القدرة قبل الفعل. ولذلك قالوا بجواز تكليف ايه ما لا يطاق. ثم قال المؤلف والصواب ان القدرة نوعان. والصواب ان القدرة نوعان كما تقدم. نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك اللي هو ايه قبل الفعل اللي هو الان انت مكلف بالصلاة مكلف بالصيام مكلف بالايمان مكلف بالجهاد. انت الان مكلف لانك عندك القدرة. هذه القدرة اسمها القدرة الايه المصححة التي تصحح الفعل. القدرة المصححة نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك لانها تكون قادرة على الايه على الايه على الضدين. القدرة المصححة قادرة على الضدين الفعل والترك. قال وهذه التي يتعلق بها الامر والنهي وهذه تحصل للمطيع والعاصي. للكافر والمؤمن الاثنين عندهم القدرة دي والا لم يكلف مش كده. قال وتكون قبل الفعل وهذه تبقى الى حين الفعل اما بنفسها عند من يقول ببقاء الاعراض وهذا هو الراجح واما بتجدد امثالها عند من يقول ان الاعراض لا تبقى زمانين وهم الاشاعر. وهذه قد تصلح للضدين للفعل وللايه وللترك. وامر الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه الطاقة والقدرة والاستطاع العجز كما تقدم. واضح؟ انا عارف ان الكلام ده قد يكون صعب على البعض. ان صعب عليك لا تيأس. والامر ما انتش مكلف بفهم هذا الكلام. يعني طالب العلم ان لان هذا الكلام يعد من الكلام يعني العالي جدا لانك بتناقش علماء كلام. بتناقش مبتدع على والعياذ بالله دراية بعلوم المنقول وعلم الكلام والفلسفة. فالكلام ده لو طالب العلم وجد نفسه لان احنا اخذنا على عاتقنا ان نقوم بشرح العقيدة الطحاوية بنشرح الشرح. فنحن الان حينما نتعرض لامثال هذه الامور بنشرحها لمن يريد ولمن يشاء ولمن عنده مكنة لفهم هذه الايه القضايا. فمن لم يفهم ما يفتكرش نفسه ما خلاص لا يصلح انه يكون طالب علم او ما ينفعش ان هو يدرس عقيدة السلف لان ده ليس من عقيدة السلف وانما هو من جهاد علماء السلف في الرد على المبتدعة. والا فلو جئنا لكي نشرع عقيدة السلف مجردة كما في الواسطية لا يتعرض ابن تيمية لهذا. وكل ده كلام ابن تيمية على فكرة. يعني ابن ابي العز الحنفي ينقل عن ابن تيمية. يعني الكلام كل ده اللي انت بتقرأه او بتسمعه ده كلام شيخ الاسلام. واضح؟ فكلام سلفي. بس سلفي في ايه؟ في باب الجهاد والنضال والمسايفة مع اهل البدع. فده رد على اهل البدع. فبيرد عليهم بايه؟ بادواتهم. وينقضهم ويضربهم في عقل دارهم. واضح؟ لكن لو لم تفهمه فدعه الى ما تفهم. علشان ما بعض الاخوة يقول لك لا احنا كده ضعنا. ما احناش فاهمين القدرة الامور دي. لا خد الايه الخلاصة في الاخر. تعقدوش. احنا قبل كده كنا بنتكلم في قضايا قبل كده في بداية الشرح كانت صعبة جدا برضو. فلما بنيجي نتكلم في القضايا اللي هي بفضل الله. وده الفرق. شوفوا بقى الاهل البدع وصلونا المشاكل، مشاكل عويصة عويصة جدا. لكن لما تيجي بقى تنظر الى النصوص الشرعية والكتاب والسنة تجد الامر يفهمه العامي ويفهمه العالم، الاستاذ الاكاديمي مع الانسان العامي مع الصبي الصغير، كل الناس يفهمون هذه الامور لانها شريعة لكل الناس من لدن حكيم خبير. لكن اهل العلم قادرون على ان يردوا على سائر المبتدع حتى ولو كانوا فلاسفة. واضح الكلام؟ وتكون حجتهم اعلى وتكون ايديهم الايه العليا باذن الله تعالى. انا بس حبيت ابين لاني وجدت يعني الوجوه كده فيها شيء من الصعوبة، فبتعقدوا ايه وتتعقدوا. ومش الدروس كلها بتاعت شرح التحاوية كده للي لسه جاي معانا يعني دخل معانا ولا حاجة كده، مش عاوزين نقول جه غلط فممكن ولا ايه. بس خلي بالكوا هي رياضة للأذهان، رياضة للذهن. يقول وأيضا فالاستطاعة المشروطة، اسمع بقى المعلومة الجديدة دي، الاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. احنا هنا قلنا ان هناك استطاعة مصححة واستطاعة ايه مرجحة. الاستطاعة المرجحة دي التي يكون مع الفعل، مش كده ولا لا؟ وتسمى مرجح الفعل، وهذه لا بد ان تكون مع الفعل، ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة، وهي المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مش كده ولا لا؟ دي اتكلمنا عليها قبل كده، اسمها الاستطاعة الايه المرجحة. وده اللي لسه ردين بيها على مين؟ على اللي بينكرها. مين اللي بينكرها؟ القدرية المعتزلة. واضح؟ لكن الاستطاعة المصححة والطاقة المصححة هذه يقول بها مين؟ ها؟ يقول بها القدرية، ولكن ينكرها من؟ الأشاعرة الجبرية. واضح؟ فهنا نقول يبقى قسمنا الاستطاعة إلى استطاعة مصححة وإلى استطاعة مرجحة. الاستطاعة المصححة تنقسم إلى قسمين، اللي هي قبل الفعل، الاستطاعة اللي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين، استطاعة كونية واستطاعة شرعية. إيه الفرق بين الكونية وبين الشرعية؟ الاستطاعة الكونية إن أنت الآن تستطيع أن تصوم، صح ولا لأ؟ حتى ولو كنت مريضا، ولكن الصيام يزيد من مرضك أو يؤخر الشفاء. يبقى انت معك استطاعة، انت تقدر تصوم. يبقى الاستطاعة دي تقدر تصوم. هذه الاستطاعة اسمها استطاعة ايه؟ كونية، لكنها ليست شرعية. الاستطاعة الشرعية انك تصوم بدون ما تضر نفسك، فيها رحمة. الله سبحانه وتعالى لما كلف لم يكلفك بالشيء الذي يضرك، مع انك قد تستطيعه، لكنه رفع عنك الحرج. ولذلك عندك جرح، هذا الجرح لو جاء عليه الماء هيضرك من ناحية انه اخر الشفاء، يؤخر الشفاء. فانت هنا مستطيع للوضوء ولا غير مستطيع؟ اقول لك كونا ولا شرعا؟ كونا انا اقدر اتوضا، لكن شرعا انا معذور فلا استخدم الماء. واضح؟ شرعا استطيع ان اقف اصلي، بس انا مريض اتحمل على نفسي، ده كونا استطيع ان اقف، لكن انا مريض. فالشرع يقول انت غير مستطيع، صلي جالس او صلي على جنب. ليه؟ لانك لو الشرع بيرحمك وبيديك رحمة يرحمك، ثم الشرع متشوف للخشوع، فانت ان وقفت وانت مش قادر ها هل سيأتي الخشوع؟ لا، هتعاني. ولذلك الاستطاعة الكونية اعم والاستطاعة الشرعية ايه اخص. يعني لو رسمت دائرة اجعلها الاستطاعة الكونية، واجعل الدائرة الصغرى التي في داخلها هي الاستطاعة الايه الشرعية. واضح الكلام ولا صعب؟ دي سهلة، ده كده شرحت لك الكلام اللي جاي. قال الشيخ وايضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. التي يمتنع الفعل مع عدمها، الاستطاعة اللي هي الكونية لو لم توجد لا يوجد الفعل، لكن مش هتقدر، ما يقدرش يقف، لو وقف يقع. لكن الاستطاعة الشرعية ممكن تقدر تقف بس الشرع يقول لك لا، الوقوف هيأخر الشفاء، الوقوف مش هيخليك تخشع في صلاتك، واخد بالك؟ قال فالاستطاعة المشروطة في الشرع اللي ربنا اشترطها في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، ما يتصور، ما هنا نافية ولا ما هنا موصولة؟ خدوا بالكم، خدوا بالكم، قولوا لي ما دي نافية ولا ما هنا موصولة؟ فكروا. نعم موصولة يا رجل يا طيب، متأكد هي موصولة؟ ماشي يا شيخ. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ها ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، وإن لم يعجز عنه، اللي هي يعني استطاعة الشرعية قد تكون يعني يتصور الفعل مع عدمها، واخدين بالكم؟ يتصور الفعل مع عدمها، يعني لو عدمت الاستطاعة الشرعية الفعل ينتج برضه والعمل ينتج، لأنه لن يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه شفائه يعني، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، غير مستطيع ليه؟ لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، صح ولا لا؟ قال في الشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل. الشرع لا ينظر حينما يعطيك الاستطاعة الشرعية، لا ينظر إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية. واضح؟ كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، هل هذا معه استطاعة شرعية؟ لا. أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، هل هذا مستطيع استطاعة شرعية؟ لا، مع أنه استطاعة كونية. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، في يمين الظهار، في يمين الظهار يؤمر الإنسان بعتق إيه؟ رقبة، فإن لم يجد بصيام شهرين إيه؟ متتابعين من قبل أن يتماسك. أو يصوم الشهرين مع انقطاعي عن معيشتي، ولذلك ينتقل إلى إيه؟ ها؟ إلى الإطعام، لأنه ينقطع عن المعيشة، مش عارف يشتغل. يقول له لا، الشيخ يقول له لا، غصب عنك تصوم الشهرين المتتابعين. طب أعمل إيه؟ طب مين يصرف على البيت؟ هل الشرع أمرك بهذا؟ نعم؟ هل الشرع أمرك بهذا؟ لا، ده الشيخ اللي أمرك. مش كده؟ ذاك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيقول إيه؟ من وجب عليه صوم شهرين لكنه ينقطع عن معيشتي فإنه ينتقل إلى الإطعام. انظروا للفقه، شوف فقه الدين. يعني تيجي لك يقولوا لا، قلت أنت علي كظهر أمي، خلاص يقول لك بس أنا أقدر أصوم الشهرين متابعين بس في بيتنا، ظروفي لا تسمح، ظروفي العامه. تقول له هو كده ينفع؟ نقول له إيه؟ انتقل إلى الإيه؟ إلى الأدنى. واضح ولا لا؟ اللي هو الإطعام. وزي قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وإن كانت القتل اللي هي كفارة القتل الخطأ دي بقى ما فيهاش ينتقل للإطعام، ما فيش ينتقل إلى الإيه؟ لأن ما فيهاش انتقال إلى الإطعام. الكفارة شهرين متتابعين، الأولى كنت من قبل أن يتماسى، لو قال لك أجلها لما ظروفك تسمح، طب ماذا يفعل مع زوجته؟ ما ينفعش، ولذلك هينتقل إلى الإيه؟ إلى الأدنى. لكن بالنسبة لكفارة قتل الخطأ، قال يؤجل إلى أن يتيسر له ما يعينه على المعيشة حتى يصوم، لأن دي ما فيهاش نزول إلى الأدنى، ما فيش فيها غير نص واحد اللي هو إيه؟ صيام شهرين متتابعين، واخدين بالكم؟ فدي يعمل جمعية وربنا يكرمه لغاية ما يقدر يستطيع إنه ممكن يأجز الشهرين، بس يصوم الشهرين المتتابعين. شفتوا الفرق؟ واخدين بالكم الفرق؟ نعم. قال او يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فاذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة يعني الامكان عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ إذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ خد بالك قبل المقطع ده اللي كنا بنتكلم فيه كان بيقول وضد هذه الطاقة العجز، فإن بيقول فكيف يكلف مع العجز، اجمع ده مع هذا لكي تفهم القضية. قال ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها، إلى الاستطاعة الايه المصححة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تاركك الفاعل، فلا بد من المرجح، مش كده ولا لا؟ قال بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا. الإرادة بقى هي، من الذي جعله مريدا؟ مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة. الاستطاعة المقارنة لإيه؟ للفعل، اللي هي الاستطاعة المرجحة، يدخل فيها الإرادة الجازمة، اختلفت عن الاستطاعة المصححة. قال بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يكفي في التكليف إنك مستطيع حتى ولو لم يكن عندك إرادة، ولذلك أنت عندك قدرة على الفعل والترك، وذلك ستحاسب. لكن حينما تأتي الاستطاعة المرجحة هذه لابد أن يكون يشترط أن يكون مع الإرادة الجازمة، وإلا لو لم تكن مع الإرادة الجازمة لم ينتج الإيه؟ الفعل. بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. خد بالك، ما هو علشان يبقى عنده إرادة جازمة على الفعل يبقى لازم وجد التوفيق طبعا، ما هي دي اللي قال عليها الإمام هنا، ولذلك الإمام الطحاوي قال كلمة، قال إيه؟ والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، لأنه اللي اداله علشان، ما هو الكافر عمره ما يكون عنده إرادة جازمة على الإيمان، لأنه لو وجدت الإرادة الجازمة على الإيمان طب إيه اللي يمنعه؟ ما دام عنده الإيه؟ بالظبط، يعني لو الكافر عنده الإرادة الجازمة على فعل الإيمان إيه اللي يجعله يتأخر يتخلف؟ هو اللي جعل أبا طالب لا يؤمن إيه؟ عنده القدرة ولا ما عندوش؟ بس ما عندوش الإرادة الجازمة. لو كانت عنده الإرادة الجازمة لآمن. واضح؟ قال بخلاف المشروطة فهي التكليف، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. صح، أمر أبا لهب وكان أبو لهب لا يريد الإيمان. من لا يريده، الضمير ده بيعود على الله ولا على المكلف؟ على المكلف. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. واضحة؟ لكن لا يأمره من لو أراده لعجز عنه، يعني لو أراد الإرادة الجازمة ما عندوش القدرة، هذا لا يكلف. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، شوف بص المثال بيضرب لك المثل، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، مش كده ولا لا؟ لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل، من هم الذين قالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل؟ الأشاعرة، يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا. يعني لو جينا نقول ما معنى كلمة تكليف ما لا يطاق، نقول إن كان التكليف بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يقع ولم يكلف الله عز وجل أحدا ما لا يطيق، تمام؟ ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، لوجود الايه؟ يعني الذمة مشتغلة بأمر آخر، مشتغلة بالكفر، فهو عجز عن الإيمان، ليس لأنه ليس في وسعه ومقدرته، بل لأنه منشغل بضده. فاشتغال الذمة بأحد الضدين يجعله عاجزة عن الانشغال بإيه؟ بالضد الآخر. تمام؟ قال رحمه الله: فإن من قال القدرة وما لا يطاق يفسر بالشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. يعني ينفع واحد يكون أعمى ويكلف بأنه يقعد يحط نقط على المصحف أو يشكله؟ طب إزاي هو شايف المصحف؟ يبقى أنت هنا بتظلمه ولا لأ؟ وهو عاجز عنه بالفعل. آتي إليك الآن وأقول لك، أنت بتعرف عربي كويس، أجيب لك كتاب صيني وأقول لك ترجم، طب هترجمه إزاي؟ هتعجز عنه بالفعل. يبقى هنا كلفتك بما لا تطيق. لكن لو كلفتك بأن تشكل كتاب تضبطه تقوم بضبطه وأنت رجل علامة في النحو، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى انا كلفتك ما لا تطيق، ولا ما تعملش الكلام ده وما تنفذوش، لانه ما عندكش الارادة الايه؟ بس عندك القدرة، ولذلك اعاتبك وان كان عندي السلطة اعاقبك، مش كده ولا لا؟ فقال هنا: فلا يأمر السيد عبده الاعمى بنقط المصاحف، ويأمر اذا كان قاعدا ان يقوم، ويعلم الفرق بين الامرين بالضرورة. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ نعم. ننتقل بعد ذلك الى الفقرة التي تليها. ولا تعبت النهاردة؟ قولوا، احنا ما عملناش حاجة لسه، لسه بدري او لسه بدري، بس انتوا جاهزين يعني في اللي جاي؟ بسم الله. الاستطاعة ايه؟ لا، المرجحة، الاستطاعة المرجحة فيها توفيق الله عز وجل. ما يبص، نفهم القصة دي، نفهم القصة دي، لازم نوضحها تاني. انت لكي تقوم، لا خلاص بقى، ما احنا عرفنا، مش عايزين بقى ندخل في المصححة والمرجحة كتير، احنا خلاص شرحناها المرة اللي فاتت، والمرة دي قرأنا كلام الشيخ وشرحناه. احنا عايزين نوضح كيف ينتج العمل عشان تفهم المسألة كويس. لابد، والكلام ده ضربت لك مثال المرة اللي فاتت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة، انه عمل بكل الاسباب. انت عندك، لابد انك انت لكي تكلف بعمل يكون عندك المقدرة على انك تعمله. تمام؟ يكون عندك المقدرة. قلنا ان المقدرة دي او الاستطاعة، في استطاعة كونية وفي استطاعة شرعية. الاستطاعة الشرعية اخص، لان الله رحيم بنا، ربنا ما كلفناش اللي في وسعنا، لا، ربنا لم يكلفنا ما في وسعنا، بل كلفنا اقل مما في وسعنا، ولذلك قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن لم يقل كلفتكم ما في وسعكم، لانه لو كلفك ما في وسعك، هل في وسعك ان تصلي الصلوات الخمس بس ولا اكتر؟ اكتر، بدليل انك بتصلي نوافل، ولكنه رحمة بك على خمسة. كلفك بالصيام قد ايه؟ شهر. كان قادرا ان يكلفنا بالصيام ايه؟ ثلاثة اشهر. في وسعنا ولا مش في وسعنا؟ في وسع كثير منا ان يصوم شهرين او ثلاثة. واضح، بدليل ان بنصوم نوافل. كان في وسعنا للمستطيع قدرة مالية وقدرة صحية انه يحج اكتر من مرة، ومع ذلك كلفك بمرة واحدة. وارد ولا لا؟ يبقى هنا كلفك اقل ما في وسعك، ادنى. يبقى قلنا ان القدرة المصححة نوعين: كونية اللي هي اقصى شيء تستطيعه، واللي ربنا عز وجل كلفك به ادنى من هذا بكثير. واضح؟ كلفك ادنى من هذا بكثير. طيب، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا انه في قصة المعراج كانت الصلاة كام؟ 50. ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتشفع لنا حتى وصلت الى 5 صلوات، ومن رحمة الله ان جعلها 5 في الفعل، وخمسين في الأجر. إذا عرفنا هذا. طيب علشان الإنسان ينفذ بالفعل يبقى كده كل الناس أصبحت مكلفة بالإيمان ومكلفة بأعمال الإيمان كلهم بإيه؟ بحسبه. لكن حينما نأتي للتنفيذ عشان الأمر ينفذ بالفعل محتاج إيه؟ العمل ينتج. عندك قدرة أقول لك شيل هذه الترابيزة، لازم يكون عندك قدرة أنك تشيلها. يعني الترابيزة دي لو حديد كتلة حديد وكلفتك أن تقوم بحملها لن تستطيع، يبقى أنا كلفتك هنا ما لا تستطيع. لا، ده أنا كلفتك بإيه؟ بحمل ترابيزة خشب، أنت تقدر تشيلها وعندك القدرة التامة على حملها، تمام؟ لكن علشان تشيلها لازم يكون عندك إرادة. ما هو ممكن أقول لك تقول لي لا ماليش مزاج، مش كده ولا لا؟ أو مش هنفذ أمرك. يبقى هنا عندي قدرة تامة، لأن القدرة الناقصة ليها حكمة. وهناك إيه؟ لابد الإرادة الجازمة أن يتجه العزم والجزم والإرادة على إنك إيه؟ تنفذ العمل. ولذلك إن وجدت الإرادة مش المترددة، لأن المترددة قد لا تنتج العمل، يعني متردد، لكن الجازم سينفذ العمل. لكن عشان ينفذه لازم يكون عنده قدرة، فقدرة بدون إرادة جازمة لا تنتج عملا، وإرادة جازمة بدون قدرة تامة لا تنتج عملا. ولذلك إن وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة أنتجت العمل بتوفيق الله عز وجل. واخدين بالكم؟ بتوفيق الله وإزالة العوائق والموانع. ما أنت ممكن كلفت بالحج، الحمد لله الفلوس موجودة والحمد لله الصحة موجودة وعندك الإرادة الجازمة على الحج، تيجي ما تعرفش تاخد تأشيرة وتروح وتيجي تلاقي نفسك في اسم قوائم الممنوعين من السفر. من الذي يزيل هذه العوائق؟ رب العالمين. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك العوائق دي ليس من فعلك وانما هي من توفيق الله. يبقى هو طيب العمل اللي انت عملته ده بقى من خلقك وده اللي جاي ام من خلق الله؟ ده السؤال. واضح؟ انا عندي ارادة تامة وعندي قدرة، عندي ارادة جازمة وعندي قدرة تامة. علشان اعمل العمل ده مين اللي عمل؟ انا اللي شلت الحمل ده. من الذي حمل؟ انا ام رب العالمين؟ انا اللي حملت، انا اللي صليت، انا اللي زكيت، انا اللي حجيت. انا البعيد هو الذي سرق، هو الذي قتل، هو الذي كفر، عنده ارادة جازمة وقدرة تامة على الكفر، على الزنا، على السرقة، على كذا على كذا على كذا. فمن الذي سرق؟ هو الذي زنى، هو البشر. واخد بالك ولا لا؟ من الذي صلى؟ البشر. من الذي آمن؟ البشر. من الذي كفر؟ البشر. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هل هذه الأعمال التي نتجت عن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، هل هذه الأعمال تنسب إلى الله فعلا؟ لا، مش من أفعال الله، معاذ الله أن تنسب إلى الله، وإنما هي من فعل العبد، ولكنها من خلق الله. والله خلقكم وما كيف خلقها. طبعا الكيفية دي علمها عند ربي، ولكن للتقريب، يعني الكيفية علمها عند الله. لكن الإرادة، من الذي خلق الإرادة؟ الله. من الذي خلق القدرة؟ الله. فالإرادة مخلوقة والقدرة مخلوقة، فما ينتج عنهما كفاعل مخلوق لله عز وجل. وضحت الصورة؟ كيفية خلقه بقى دي قصة لا يعلمها البشر. ولذلك يقول خلقكم وما تعملون، يبقى خلقك أنت وما تعمل. يبقى عمل الإنسان من خلق من؟ ولكنه من فعله هو، من فعل البشر. فالبشر هو الذي صلى، البشر هو الذي آمن، البشر هو الذي سرق، البشر هو الذي زنى. لكن الذي خلق الزنا؟ الله. الذي خلق السرقة؟ الله. خلقها لأنه خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة. فكل من خلق الله ولكنه من فعل العبد. والعبد يثاب ويعاقب على فعله هو. هل جبر جبره الله؟ ما جبره الله عز وجل، ما جبره الله على فعل شيء من الاشياء. هتقول طيب ما هو خلق في هذا الإرادة الجازمة، مش خلق وخلق فيه الإرادة. نقول هذا الله عز وجل آتاه لكل مخلوق. هتقول لي ما هو حرم البعض من التوفيق للخير، مش كده ولا لا؟ وأعطى البعض الآخر التوفيق. نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هل ربنا حرمه ما هو له؟ لا، حرمه فضله. لماذا حرم هذا ولماذا أعطى هذا؟ لأن هذا يستحق وذاك لا يستحق، لأن الله علم في هذا خيرا وعلم في هذا شرا. ولذلك قال فلما زاغوا أزاغ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله أعطى هذا سمعا عمل كده. قالوا وفي آذاننا وقر، آتاه قلبا قال قلوبنا في أكنة، آتاه بصرا قال ومن بيننا وبينك حجاب. فكانت النتيجة أن جوزية إيه؟ ها الجزاء من جنس العمل. قال ختم الله على قلوبهم التي قالوا عنها قلوبنا في أكنة، وختم على الأسماع التي قالوا في أذاننا وقر، وجعل على الأبصار غشاوة لأنه إيه؟ قال ومن بيننا وبينك حجاب. لما قوم نوح جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، فعوقبوا بعقوبات من جنس الإيه؟ العمل. وما كان ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. واخدين بالكم؟ فاتى هذا توفيقا لان الله علم فيه خيرا، وحرم هذا من التوفيق لان الله علم انه ايه لا يستحق هذا التوفيق. لكن كيف خلق العمل؟ الكيفية لا يعلمها الا الله. ولكن نبسط فنقول ان هذا عمل العمل بالارادة الجازمة وبالقدرة التامة، وكلاهما مخلوقان لله عز وجل. فما ينتج عن المخلوق مخلوق، واخدين بالكم؟ فخلق هذا سبحانه وتعالى، لكن العمل منسوب لمن؟ القدرية المعتزلة يقولون عكس هذا، القدرة قدرة الإنسان والإرادة إرادة الإنسان، والله عز وجل لم يخلق عمله، بل الذي خلق عمله من؟ البشر، هو اللي خلق عمله. خد البشر هو اللي خلق عمله. الجبرية من الأشاعرة يقولون غير كده، عكس الكلام ده. بيقولوا ايه بقى؟ يقولون الإنسان ما عملش حاجة، ده عمل الإنسان وقدرة الإنسان وإرادة الإنسان، كل هذه الأشياء كانت أشباح مجردة وينسب إليها العمل مجازا، وهي أسباب. لا مش أسباب، وإنما يخلق الله عندها لا بها، يخلق الله عندها لا بها. فهذا الماء انا عطشان فشربت، الماء لا يروي، ولكن الله خلق الري عندما شربت. واضح؟ الله خلق الاحراق عند ملامسة النار للحطب، لكن النار لا تحرق، والماء لا يروي، والانسان لا يصلي، والإنسان لا يؤمن، والإنسان لا يكفر، وإنما هذه أشياء خلق الله عندها الإيمان لا بها، خلق الله عندها الكفر لا بها، وهكذا. وهذا هو الجبر، ولكن للأسف أخذ به الأشاعرة. والكلام ده خلي بالكم سيترتب عليه قضايا حتى في الإيمان. ولذلك الإنسان الذي عمل العمل عندهم، ولذلك العمل هذا أصلا ليس من عمل الإنسان، ولذلك ما ادخلوه في الايمان اصلا، لانه يدخل في الايمان ليه؟ هو العمل هيدخل في الايمان ليه اذا كان العمل ليس عملا للانسان من اساسه، وانما هو عمل من؟ عمل رب العالمين. واخدين بالكم؟ ولذلك هتجد الابواب كلها ايه؟ منفذه على بعض، مش كده؟ في هذه الابواب، لان البدعه يتولد منها ايه؟ بدع عديده. واضح الكلام كده؟ قال وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. ده كلام مين؟ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قضية الكسب هذه، قضية الكسب هذه، ما معنى كسب؟ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيه؟ بما كسبت قلوبكم. فكسب القلوب المقصود به هنا ماذا؟ إن القلوب كسبت اللي هو العزم على فعل الشيء والإرادة، عزم القلب وإرادة القلب وقصد القلب إلى فعل العمل، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تمام؟ ويقول كذلك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الأفعال الخير كسب وأفعال الشر اكتساب. قد يقول قائل ولماذا الفرق بين الكسب والاكتساب؟ لأن الكسب الخير موافق الفطرة، فلا يكون هناك ايه شيء من المعاناة ولا صعوبة، بعكس فعل الشر تجد الإنسان لما يفعل الشر بيضد الفطرة ولذلك تجد عنده معاناة، ولذلك يصبح المجرمون عندهم أمراض نفسية. فلم تنتج الجرائم عن الأمراض النفسية، وإنما الأمراض النفسية أثر ونتيجة من الجرائم، لأنه بيضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها. واضح؟ يعني احنا عندنا علماء ما يسمى بعلم النفس بيتعاملوا مع المجرم على انه مريض، لا ده هو ما مرض الا من اجل ارتكاب الامر بالعكس، هم جعلوا الجرائم نتيجة الايه؟ المرض النفسي. لا ده الامراض النفسية هي اللي نتيجة الايه؟ الاجرام، لانه مضاد للفطرة، يضاد فطرته. طيب قال لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت يعني من الايه؟ من الشر. فقضية الكسب المقصود بها حتى تسمى الكواسب، مش كده ولا لا؟ كواسب يعني الذي يكسب الشيء، يكسب الشيء فيستطيع ان يحصل عليه، ولذلك سمي الرزق كسبا لان الانسان يتعب في الحصول عليه فيكسبه كسب. طيب يبقى الكسب هنا كلمة شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية، لكن للأسف هذه الكلمة الشرعية استخدمها الأشاعرة استخداما غير شرعي، فسموا عمل الإنسان كسبا، لكن الكسب عندهم هل بمعنى الكسب الموجود في الكتاب والسنة؟ لا، ده عندهم الكسب مسألة فلسفية معقدة جدا جدا جدا، لدرجة أن أحدهم قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري هذا أمر غير معقول، والحال عند البهشمي ها وطفرة النظام، ثلاث أشياء غير معقولة ولا تقدر تفهمهم وتعيش حياتك كلها عشان تقدر تفهمهم ولا هتفهمهم، لانه كلام ضد العقل. على الدهشامي المقصود بمين؟ الجبائي، ابو هاشم الجبائي الذي انتسبت اليه فرقة الدهشامية. يقول بالاحوال، الاحوال دي عنده حاجة عجيبة قوي، يقول لك ايه؟ بين العدم والوجود صفة، بين العدم والوجود صفة مرحلية كده، مرحلة بين العدم والوجود يتصف بها الموجود، وهي غير لا تتصف لا بالعدم ولا بالوجود. دي الأحوال، فالأحوال مرحلة بين العدم والوجود لا تتصف لا بالعدم ولا بالوجود، ولكن يتصف بها الموجود. إزاي؟ اقعد احلم. دي عند مين؟ أبي هاشم الجبائي. أما النظام فعنده الطفرة، الطفرة دي بقى ايه؟ ان ممكن الشيء دي طبعا دي فضيحة، الجسم قد يكون في مكان ثم يصير الى المكان الثالث او العاشر بدون ما يمر على المراحل اللي فاتت وبدون ان يعدم من المرحلة الاولى، يعني من اهل الخطوة، وفي نفس الوقت يكون طالع بمنظرين في الطبقة اسمها الطفرة. اما الكذب عند الاشعري فما سبق وان ذكرناه لحضراتكم. ايه الكذب عند الاشعري؟ اللي هو يخلق الله عنده لا به، تشرب يخلق الله عند الشرب الري، تاكل يخلق الله الشبع، لكن الماء لا يروي والطعام لا يشبع، والنطفة لا تكون سببا في خلق الإنسان. كل الأسباب عنده ملغى لا قيمة له، وإنما الكسب مسألة كده مجازية، يعني الإنسان يفعل الشيء، هذا الشيء ليس من فعله وإنما هو من فعل الله عز وجل. يخلق الله عند فعلك لا به، فلو مسكت السكينة وضربت يخلق الله القطر عند ضربتك بالسكين أو بالمسدس لا به، يعني ما قتلش بالرصاص وإنما قتله الله. امتى خلق فيه القتل؟ عندما ايه؟ ضرب فيه الرصاص، واخد بالك ولا لا؟ لكن الرصاص غير قاتل، ولكن الماء غير هو ده مذهب الأشاعرة في قضية، وإذلك هم جبرية، هم هنا ايه؟ جبرية. بيقول بقى، نرجع لكلامه، قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هل الطحاو يقصد بكسب المعنى الأشعري ولا المعنى السني؟ معنى السني اللي هو خلق الله وفعل العباد، كسب العباد يعني فعل العبد اللي هو قلنا لكم إرادة جازمة مع قدرة تامة، ينتج العمل اللي هو عملك انت وكسبك انت، ولكنه من خلق الله، لأن الله خلق الإرادة وخلق الايه القدرة ووفقك لهذا العمل، واخد بالك، ومنع عنك الموانع التي تمنع اتمام هذا العمل الذي وفقك لعمل. شرح الشارح فقال اختلف الناس في افعال العباد الاختيارية، لان الافعال تنقسم الى افعال اختيارية وافعال ايه جبلية اضطرارية غصب عنك هتعملها، حركة المعدة والامعاء وكل ما انقباض القلب اللي شغال ده، تقدر تتحكم في قلبك؟ تقدر توقفه؟ يعني تقدر كده تعمل حركة وتقول انا وقفت قلبي وشغلته ثاني؟ صعب. ولا تقدر تتحكم في القلب، ولا تتحكم في ضربات قلبك، ولا تقدر انك تتحكم في الايه في حركة الامعاء بارادتك. ما بتكلمش ان ممكن الانسان يتدخل باجهزة ويتدخل بادوية معينة تزيد من ضربات القلب، لا بتكلمش في النقطة دي، لان دي سبب جعله الله سببا لهذا. واضح الكلام ولا لا؟ ده سبب، زي ما كهربك مثلا او يديك حقن البنك، ده سبب من الاسباب التي تغيبك عن الوعي. لكن ينفع انت تقول انا هغيب عن الوعي؟ لا، تغيب عن الوعي دي يبقى محتاج حاجة خارجية، مرجح خارجي انك تاخد مثلا حاجة كده ولا حاجة تغيبك عن الوعي، اعاذنا الله واياك. يبقى المقصود اللي بنتكلم فيه الان ايه؟ اني افعال العباد من الاختياري، ودي اللي الانسان مكلف به، الاعمال الاختيارية. لكن الاعمال الاضطرارية ما انتش مكلف بيها اصلا، الاعمال الاضطرارية ما انتش مكلف بيها. قال ربنا عز وجل يكلفك بضربات القلب او بحركة ما فيش علاقة بالشريعة بهذه الامور. الشريعة بتحكمك في القضايا ايه؟ الاضطرارية ولا الاختيارية؟ الاختيارية. فقال هنا اختلف الناس في افعال العباد الاختيارية، الكلام هنا خرجنا عن الافعال الاضطرارية، كلامنا هنا فين يا شيوخ؟ كلامنا فين؟ في الافعال الاختيارية. قال فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي، طبعا الكلام ده عندنا في نسخة الرسالة وهذا خطأ، نعم، لانه في المطبوعة الترمذي وهذا خطأ، يظهر انه بقى من الناسخين او شيء من هذا القبيل، لان الجهم ابن صفوان ينسب الى سمرقند ويقال له الراسبي لانه مولى بني راسب، وهذه ترجمته موجودة في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الاسلام وبالطبع في لسان الميزان، مش كده ولا ايه؟ طبعا وميزان الاعتدال، الكتب التي تعنى بتراجم الايه المجروحين. يقول فزعمت الجبرية ورئيسهم، طبعا الواو ساقطة من مطبوعة الرسالة ايضا فاثبتوها، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي ان التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى، التدبير في افعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، يعني ما عندوش اختياري واضطراري، لا كله زي ضربات القلب، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الاشجار، واضافتها الى الخلق مجاز، اضافتها معطوفة عليه على التدبير، ان التدبير. يبقى زعمت الجبرية ورئيسهم الجهل ان التدبير في افعال الخلق كلها لله واضافتها الى الخلق مجاز. يعني بنقول فعل فلان هذا من باب الايه المجاز. وهي على حسب ما يضاف الى محله دون ما يضاف الى محصله. وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف الى محصله. يعني طبعا هذا كلام باطل. فان الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. فاذا خلق سبحانه وتعالى حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك، مش كده ولا لا؟ لم يكن المتحرك بها هو الخالق له. المتحرك بها ليس هو الخالق له، ليس هو الخالق له، وانما المتحرك هو المتصف ايه بها وليس خالقا له. فهنا بيقول وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف الى محصله الذي حصله وفعله وخلقه. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا ان جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، يعني الحيوان يخلق افعاله ولا يخلقها الله عز وجل. المعتزلة ضد الجبرية هنا، قالوا جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات من اللي بيخلقها الحيوان نفسه، هو الذي يخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم ان الله تعالى يقدر على افعال العباد ام لا. خلافهم بقى فيما بينهم ده لا علاقة لنا به. يعني بيقولوا طب هو لا يخلق افعال العباد لكن يقدر على ان يخلقها ام لا؟ قضية عندهم بهشمية، واخدين بالكم ولا لا؟ قضية هتدخل في الكلام اللي يعني اجعله دبرة اذنيك. وقال اهل الحق، اهل الحق اللي هم مين؟ اهل السنة. الله يقولوها كده ايوه بفخر، اهل السنة. وقال اهل الحق افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. انت مطيع بفعلك، البعيد عاصي بفعله هو. وهي مخلوقة لله تعالى، هي افعالنا ولكنها ايه؟ مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في اثبات القدر. الجبرية اللي منهم قال على فكرة الاشاعرة مش جبرية في كل حاجة لكن هم عندهم جبر. فالجبرية غلوا في اثبات القدر فنفوا صنع العبد اصلا، ملوش العبد لا قيمة له، كما غلت المشبهة في اثبات الصفات. طبعا كلمة غلت هذه في بعض المطبوعات كما عملت وهو الارجح، لان غلت مفيش غلو في اثبات الصفات بالنسبة للمشبهة. ده المشبهة خربوا الدنيا، عملوا في ايات الصفات، لان الغلو في الاثبات. ما معنى الغلو في الاثبات؟ الاثبات هو الاثبات، مفيش حاجة اسمها غلو في الاثبات. هم اثبتوا ولكنهم شبهوا، فالجهة منفكة، فما يقالش غلو في الاثبات. فاظن ان اللفظ غلط والصواب كما عملت، وده اللي اختارته مطبوعة الرئاسة العامة. كما عملت المشبهة في اثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الامة كما جاء في الحديث، بل اربأ من المجوس، من حيث ان المجوس اثبتت خالقين اللي هو الايه النور والظلمة، وهم اثبتوا خالقين مش خالقين، خلوا كل الناس تخلق، مش كده ولا لا؟ وهدى الله المؤمنين اهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فانما يدل على ان الله خالق كل شيء. اي دليل صحيح، والا فان هناك ادله باطله. فخدوا بالكم من التقييدات، طالب العلم ياخد باله من التقييدات كويس قوي. فكل دليل، هل نقول كل دليل يقيمه الجبري؟ لا طبعا، ما في ادله كتير ضايعه. وانما فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فانما يدل على ان الله خالق كل شيء نقول به، لانها ادلة صحيحة. لكن الجبري اخذ ببعض الادلة وترك بص بعين واحدة العين مثلا اليمين، والقدري اللي عكسه بص بالايه بالعين الشمال، اهل السنة بصوا بالعين الاثنين لكل الادلة واعملوها. قال فكل دليل صحيح يقيم الجبري فانما يدل على ان الله خالق كل شيء وانه على كل شيء قدير، وان افعال العباد من جملة مخلوقاته، وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويبقى كل الكلام ده كله صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. قال ولا يدل، لا تدل الأدلة التي استدل بها الجبرية، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار. يعني هل يستطيعون أن يأتوا بدليل صحيح على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، أو أن العبد لا مريد ولا مختار، وأن حركات العبد الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار؟ فيش دليل على هذا الكلام. ده كلام ده غير موجود إلا في إيه؟ أذهانهم هم. يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للجبري. وكل دليل صحيح يقيمه القدري اللي هو في الطائفة الأخرى فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، ولا على أنه واقع بغير مشيئته وقدرته. يبقى لو أخذت أنت نص الكلام الاول مع نصف الكلام الثاني ينتج مذهب اهل السنه والجماعه، وذلك اهل السنه والجماعه ياخذون الحق الذي مع كل طائفه، لان كل طائفه معها ايه؟ شيء من الحق. كل طائفه معها شيء من الايه؟ من الحق. فاهل السنه اخذوا بالحق جميعي، الحق اللي هنا والحق اللي هنا، وردوا الباطل على كل طائفه من الطوائف، صح؟ فقال ايه بقى؟ فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، يبقى تاخد الحق اللي عند الجبريين مع الحق اللي عند مين؟ القدريين. فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. قال وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ثم قال ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط. أدلة الفريق الجبري مع الفريق القدري، هذه الأدلة تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. يعني وده كان ذكاء عجيب من أئمة الإسلام، وبالذات من شيخ الإسلام ابن تيمية. كان ابن تيمية رحمة الله عليه في درء التعارض ومنهاج السنة وغيرها وأجزاء من مجموع الفتاوى، بيعمل حاجة عجيبة جدا، يمسك الأشاعرة مثلا والجبرية ويرد عليهم بإيه؟ بأدلة المعتزلة، ويمسك المعتزلة يرد عليهم بأدلة مين؟ الأشاعرة والجبرية، فيضرب باطل هذا بحق ذاك، وباطل ذاك بحق هذا، فينتج في النهاية أن تتساقط الفرقتان ولا يبقى إلا الحق. فحينئذ يصبح ظهور الحق واضحا نيرا لا تعارضه شبهة على الإطلاق. يبقى أنت تمسك هذا وتضربه بأدلة ذاك، وتمسك ذاك وتضربه بأدلة هذا. والرجل كان رحمة الله عليه متمكنا في حفظ أدلة الفرق والفلاسفة، ويأتي بفضل الله تبارك وتعالى بأدلة مما أخذ عن علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ومما استنبطه هو رحمة الله عليه. أكمل بس. قال ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن يبقى هو لم يذكر الأدلة باستفاضة، لكنه ده مدرسة ابن تيمية، هل هيعدي من غير ما يذكر الأدلة؟ هو قال لك إن إيه؟ يضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ومع ذلك أصر على أن يذكر إيه؟ أشهر هذه الأدلة. فقال ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل، فمما استدلت به الجبرية. ونقف عند هذا الايه الكلام بمناقشة الأدلة في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر.